اهلا وسهلا اهلا بكم، فرحت قلبي افرح بكم، جيتوا يا حبايبي يا احلى اليوم. اهلا وسهلا اهلا بكم، اهلا وسهلا اهلا بكم، فرحت قلبي افرح بكم، جيتوا يا حبايبي يا احلى اليوم. اليوم